هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول تعرض كثير من الناس في هذا الزمن لأمراض متعددة ومشاكل نفسية وحالات عدم استقرار، وكلما حل بالإنسان شيء قالوا هو مصاب بالعين أو السحر، ولا يمكن أن يعرف الإنسان أن هذه الأمور من السحر أو العين، ويبدأ الناس في التخبط بالبحث عن وسيلة. بعض الناس يترك زوجته فيقولون سحر بينهما، هل هذه الأمور بهذا الشكل من الانتشار؟ وكيف نعرف الفرق بين المرض العادي وبين السحر أو العين؟ وما السبيل للخلاص من هذه الأمور وأن يقي الإنسان نفسه منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. فلا شك أن الناس يبتلون، ولا شك أن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في أحد الزمان تكون فيهم أمراض لم تكن في أصلها، وسببها الضعف في التمسك بدين الله، الغفلة عن الأذكار، فإن للأذكار سرا عجيبا وأثرا كبيرا. إذا تعاهد المرء نفسه عندما يصبح، وعندما يخرج من منزله، وعندما يدخل المسجد ويخرج منه ويعود إلى منزله، وعندما ينظر إلى فراشه ويضطجع عليه، عندما يتناول طعاما وعندما ينتهي منه، عندما يريد جماع زوجته، عندما يريد أن يقضي حاجة بول أو غائط. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم من الخير ما لو تمسكنا به لوقينا من شرور الدنيا وسلمنا من أحفار يوم القيامة. السحر لا شك أن له حقيقة، وأن الأذكار بإذن الله تقي من، لكن يحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه. وأما هذه الأمراض والأحداث التي تكون في نفوس بعض الناس من قلق أو هروب وغير ذلك، يتخبط الناس، وهذا يقول هذا السحر، وهذا يقول هذه العين، وهذا يقول هذه أمراض عصبية، ثم قد يفزعون إلى ما لا يحل الفزع إليه، يذهبون لأهل الشعبدة والكذب الذين يأخذون أموالهم ويزعزعون إيمانهم ويدعون أن هذا وضع له سحر في موضع كذا تحت كذا، يعني شمال. وقد ينطق المريض بشيء من هذا القول فيقال إن هذا جن تحدث على لسانه، ثم يصدقون. مع أننا لا نثق بخبر الإنس الذي نعرفه، فنحتاج إلى أعطى خبرا أن نتأكد من صدقه، أو إلى شهد أن نطلب من يزكيه ويشهد بعدالته. نصيحتي لمن ابتلي بشيء من هذه الأمور أن يلجأ إلى الله جل وعلا، فإنه هو الذي بيده الشفاء، وكما يقول الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. أنصح المستمع أن يعتني كتاب الأذكار للإمام النووي ويتتبع دراسته ويتعاهد القيام بما فيه من الأذكار عند الخروج من المنزل والدخول، أن يقتني كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وهو شرح لكتاب عدة الفصل الحصين للإمام ابن الجزري، وسيجد كثيرا من ما يريده أو كل ما يريد في عمل الوقاية. بعض الكلمات الأدعية سيجدها من تعاهدها لم يصب بأذى في بدنه، ويقول أبان ابن عثمان رضي الله عنه، أبان هذا من كبار التابعين وأصيب بشلل في آخر حياته، وحدث بحث الحديث الذي من قال الشرط فيه لم يصب في ذلك اليوم بشيء، فجعل المسلم ينظر إليه فقال رحمة الله عليه: لا تنظر إليه، إنما قلت حقا، ولكن الله لما أراد أن يمضي في قضاء أنساني أن أقول هذه الأذكار في ذلك اليوم. وإذا علمنا بالحديث الصحيح المخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عندما يضع جنبه على فراشه إلى آخرها بصوت اليسرى جعل الله عليه حال السر ولم يقربه الشيطان حتى يصبح، نصيحتي أن لا يصدق الإنسان كل ما يقال عن هذه الأمور أنها سحر أو عين، بل ينبغي أن يتوكل على الله جل وعلا ويلتجع إليه سبحانه ويكثر من الدعاء ويتوب إلى الله من الذنوب. ونسأل الله العافية لكل مريض والصحة في قلبه وبدنه، والله تعالى لما يريد. أحسن الله إليكم أبو عبد الله أحمد بن علي بن محسن من اليمن، نبعث إليكم بهذه الرسالة أملين الإجابة عن سؤالنا. نحن في قريتنا يوجد مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة، مشكلة هذا المسجد أن فيه قبورا أمامه وعن جانب الترى رأي العين، هناك فاصل عن القبور بجدار المسجد، لكن قال لنا بعض كبار السن وعوام الناس أن تحت سرحة ودرج المسجد المؤدي إليه قبور، وهذا الخبر ظني يحكى لهم ولا ندري لا نحن ولا هم، وليس هناك طريق تؤدي إلى هذا المسجد سوى، علما أن القبور أدخلت بعد بناء المسجد، ونحن أهل سنة بحمد الله، وإذا قمنا بنبش القبور وأخذها إلى موضع آخر في البلدة سبب هذا مشاكل كبيرة وغوغاء من جهلة الناس وعوامهم، إذ يعد هذا منكرا عندهم، فهل نبني لنا مسجدا آخر لأداء الصلاة فيه علما أن هذا مسجد أخرى سيكون هناك تنفير عن السنة وأهلها وتمكين غيرنا من الإمامة والخطابة في هذا المسجد، إذ نرى أن المصلحة أن نبقى نحن في المسجد لما نجد من أثر كبير في نشر السنة في هذه القرية، هل نترك ما يقوله الناس فينا ونصبر عليهم في مسجدنا الجديد؟ نرجو منكم الإجابة. أحسن الله عليكم. بل أراكم أن تبقوا في مسجدكم وتجتهدوا في نشر ثقافة العلم النافع وترشد الناس إلى التمسك بالسنة، إذا أمكن أن تغلق هذه الشبابيك التي ترى منها القبور فهو أولى. وما يظن تحت الدرجة ونحو ذلك وليس بمتيقن اتركوا وقروا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا خشية التنفير وقال لأصحابه: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ولما قيل له عن شخص ألا قتلته أو ألا تقتله أو نقتله، قال: لا، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ما أمكنكم من بيان السنة تنفير من البدعة انشروا ولعله يأتي اليوم الذي تجدون أنفسكم أنتم وما يصلي معكم قادرين على إزالة هذه المنكرات أو نقل المسجد إلى مكان آخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل من الرياض يسأل عن بعض العبارات التي تقع منه كثيرا في شأن الطلاق. يقول أحيانا أقول لزوجتي اعتبري نفسك في عداد المطلقات، اعتبري نفسك في عداد المطلقات كل دقيقة، وأنا أقصد بذلك التهديد فحسب، وهي تعتبره طلاق فتمتنع مني، هل هذا طلاق؟ لا شك في الطلاق، الطلاق لا يصح أن يحدث أبدا. إذا احتجت وزعمت أنك قصدك في هذا أنا تجعل أنك ستمتنع من معاشرتها كأنه مطلقة فلك غير هذا السبيل، اعتبر عدد المطلقات هذه من الكناية القوية، لا شك أن الكناية تحتاج إلى نية، لكن إذا كان ظاهر اللفظ الطلاق المتوقع أخذ الناس بالظاهر، ألا تجد وسيلة للتهديد والتأديب سوى هذه الألفاظ؟ استغفر الله جل وعلا وتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت هناك مطلقة تعتد بعدد الحيضات ورأت القليل من الدم وكان فاتح اللون ثم لم تدري شيئا طوال 24 ساعة ثم أتاها الحيض بعد ذلك، هل ما رأت من دم يكون تابعا للحيض أم أنه يعتبر حيضة قائمة بذاتها تحسبها؟ لا بل هي جزء من الحيض، لأنه ليس هناك فاصل ولم وقد لا تكون عادتها أنها تحيض يوما واحدا، أما إذا كان لها عادة أنها تحيض يوما واحدا ثم تظهر طهارة تامة فيتعد حيضا، وأما أن يحتار لها لتكون قد أنهت الحيض الثلاث لأن تعد هذا اليوم حيضا ثم تحيض ثم تظهر ثم يأتيها يوم فتدخل هذه الحيضة ثم تحيض وتظهر تظهر هذه أربع حيض قد احتطت، لا هذه حيضة ثانية فقط. أحسن الله إليكم. هذه سميرة من جدة تقول تسأل عن صبغات الشعر السوداء التي تسمى حنة، تقول هذه اسمها حنة وهي موجودة في الأسواق لكنها سوداء، مثل هذه الأشياء هل تعتبر من الصبغة السوداء المحرمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المحرم في مسلم وغيره قال لمن أمر بتغيير الشيبة غيروا هذا وجنبوا السواد، ولم يقل اخضبوا بالحنة حتى يقال يدخل فيه الحنة الأسود وغير الأسود، وإنما تحدث عن الصبغة ولم يتحدث عن مادتها، فكل صبغ من حنة أو غيره يعيد الشعر أسودا أسود حالكا فهو من المحرمات. أحسن الله إليكم. هذا مجدي السمرة من مقيم بالمملكة يقول توفي والدي ولم يؤدي فريضة الحج بسبب بعد موطننا وقررت أن أقوم بذلك نيابة عنه، ولكن ظروفي في الحياة تحول بيني وبين أداء الحج، هل يمكنني إيداع مبلغ الحج لدى أي دار للأيتام صدقة جارية عن والدي؟ الحج إنما يتم بالحج، إن حجرت أنت أن تحج فهذا هو الأفضل، وإن لم تستطع بذلت مالا لمن يحج عن أبيه فإن شاء الله أنه يجزئ، وأما وضعه للفقراء فهو لا يكون مجزئا الحج، وأبوك ما دام لم يحج عاجزا لم يقدر وأنت كذلك فلا إثم، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، لا يكون معاقبا لأنه لم يخلف ما دام عاجزا، لأن الله لا يخلف عباده إلا ما يستطيعون، وما عجزوا عن وهو يعلم صدقهم في عجزهم لا يؤاخذهم عليه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أختكم نون عين عين من الرياض. أسمع عبارة كثيرا ما يرددها الناس خاصة العامة، يقولون لا حول، ويقصدون بها لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم لا يكملون العبارة بل يذكرون أولها مع التشديد، فهل تجوز هذه العبارة؟ هي الرسالة كما أن كلمة لا من لفظها لا إله إلا الله، كما أن صلى لا تغني أن صلى الله عليه وسلم، فكلمة لا حول لا تكون مقام لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المقصود بعد هذا الكلمة كلمة إلا بالله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في صحيح البخاري وغيره. أحسن الله إليكم. قرأت في أحد الكتب كتاب للأداب الشرعية أن من أداب البيوت تعليق الصوت في البيت، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في البيت، هل يعد تعليق الصوت في البيت سنة؟ وما الحكم الحكمة من تعليقه؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذه من وصايا العشرة كمان، وذكر هذه الكلمة ذكرت في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء البصري، وهو كتاب جميل جدي فيه أدب ومواعظ، والمقصود فيه أن الرجل يكون حازما غير واعظا يؤدب الأدب النافع ويكف عن الإيذاء الجائع، ولا يعاقب إلا بذنب، ولا يتحول إلى العقاب البدني إلا إذا لم ينفع النصح والبيان، وإذا عاقب بمخالفات لا تتعلق بالعقيدة والعبادة وإنما بالسلوكيات فإنه لا يقسو لا يجرح ولا يرهب، وكلما أمكن علاج المشاكل الزوجية بالتفاهم والتشاور والتناصح كلما كان أبقى الحياة الزوجية حياة مرضية. أحسن الله إليكم. هذا مصمم ديكور يعمل بالمملكة، كنت أعمل مدير معرض مؤسسة صناعية والمعرض يبيع منتجات من الرخام، قبل إدارة المعرض سنتين أنا في مصنع الرخام قمت بتنفيذ منتجات من الرخام والخشب عرضت بالمعرض وكانت أكثر بيعا وربحا، وعندما طالبت بنسبة من الربح متفق عليها في العقد رفض صاحب العمل، وفي فترة إدارة المعرض كنت أقوم بتصنيع الخشب في ورش خارجية وحصلت على أقل سعر في تصنيعه، ولكني كنت أحاسب المؤسسة على السعر المعروف في السوق والذي هو أعلى نسبيا وأخذ الفرق لي وأعتبر أنه عمولة من ورشة الخشب، وأبرر ذلك أنني أنا الذي أدخلت هذه المنتجات وصممتها وكنت سببا في ربح المؤسسة وحصلت على سعر الخشب أقل من باقي أسعار السوق، وربحية هذه المنتجات أعلى عندما أخذ العمولة تكون الربحية معقولة وتساوي أو تزيد عن ربحية باقي المنتجات في المحل، بالإضافة إلى رفض صاحب العمل إعطائي نسبة من الربح المتفق عليها في العقد سابقا، فهل يكون هذا المال الذي أخذه جائز بالنسبة لي أم هو حقي الذي رفض صاحب العمل إعطائي؟ أما الجواز أن تحكم لنفسك بشيء لن ينص عليه العقد فلا يجوز، وأما أن يكون كفيلك أو شريفك لم يفي بما التزم به فلا يحل لك أن تكون، فإن أداء الأمانة واجب والكف عن الخيانة واجب، ومن خانك لا يصح أن تكون، إذا لم ترغب الاستمرار فاطلب الانتصار لا تستدرج نفسك بالاستباحات فتتمادى في أمور مصابة. كونك حذفت هذا الأمر هو من أسباب حفظك، مكنك من هذا الأمر وعودك عليه، وقد تكون لك سمعة بسبب معرضه ومسيره. احرص على التفاهم واتق الشبهات لتستبرئ لدينك وعرضك. الله المستعان. أحسن الله عليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل مجموعة من الأسئلة، يقول سمعت حديث أنه من صلى البردين لم يلج النوم. سؤالي، هل الذي يصليهما في المنزل وعنده عذر أنه لا يستطيع القراءة إلا بصوت يشوش على المصلين الذين حوله، وكذلك عنده وجع في الركبة فلا يستطيع السجود إلا بالاتكاء على شيء، هل يكون له هذا الأجر والثواب؟ في الحديث أن الإنسان المسلم إذا كبر سنه أو مرض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان يقوم به أيام صحته وشبابه وإقامته. تحمد ربك أنك على خير. وصلاة البردين لا شك أن الظاهر فيها أنه الأداء المساجد، لكن نفيه عن من صلى في البيت من النساء أو من صلى في البيت من الرجال لعذر قائلا به، فإن شاء الله لا يكون ذلك حائلا بينه وبين هذا الأجر. أحسن الله إليكم. يقول هل زكاة العقار بعد استلامها تجب فيها الزكاة أم لا بد من مرور حول عليها بعد استلام المبلغ؟ العقار إذا كان معدل للتجارة فتمام الحول موجب للزكاة، فلو تم الحول صباح يوم الخميس وباع في صباح يوم السبت وقبض الله الزكاة على الحول الذي تم يوم أمس والزكاة. أما ما كان معدل القنية لكن طرأ أمر فباع فإن الحول يبدأ من تاريخ البيع. إذا حال الحول وجبت الزكاة في المبلغ الذي بقي عنده طوال الحول. أحسن الله إليكم. يقول في فمي حول جذع الأسنان مادة شديدة تسمى الكلس وهي متراكمة، هل تضر في الوضوء؟ لا، ما تضر في الداخل، وإنما هذه تحتاج إلى عناية بالإزالة بالسواك أو بالمزيلات العصرية. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله، هل هذا هو العشق؟ لا، هذا هو الشرك. الذين آمنوا أشد حبا لله. أما إذا أحب العاشق المعشوقة حبا منعه عن واجبات الشرع فلا شك أنه أشرك بهذا، فإن حال بينه وبين الأداء أداء الواجب فذلك كفر. وإنما هذه الآية في محبة الكفار لآلهتهم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في رسالته هذا، يقول إذا أفتى عالم موثوق بعلمه شخصا وعمل بهذه الفتوى هل المسؤولية تقع على العالم؟ إذا كان العالم من أهل العلم العارفين بمقاصد الشريعة وأخطأ في الفتية والسائل لا قدرة له على تحصيل العلم إلا بالسؤال وعمل بهذه الفتية ولم ينبه للخطأ فلا إثم عليه ولا على المفتي. المفتي اجتهد فإن أصابه فتئة فهو منزلة الحاكم الذي إذا أصابه الحكم له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد للاجتهاد، لكن لا يحل له أن يفتي إلا بعد أن يتأكد. وإذا كان أمرا للاجتهاد فيه نجعل نظرا من أين أخذ هذا الحكم الذي أفتاه، والمسؤول والسائل إن كان عنده شكوك فليراجع عالم آخر ويرفع عليه الفتية دون أن يذكر صفحة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع عين ميم دال، يقول بأن عنده أخت يتيمة متزوجة وحصل لها كراهة مع زوجها وقالت لا أريد، هل يحق لي أن أجبرها عليه أم يلحقني شيء وإثم، وهي الآن عنده منذ 6 سنوات ولا يصرف عليها ومتضايقة جدا وهي معي في البيت، وأنا أخاف أن يكون هذا من ظلم هذه اليتيمة. أحس على حل المشكلة، وما إجبارها على ما تكره فلا يجوز لك ذلك، هي امرأة ليست طفلة، ثم لو كانت طفلة لا تلزم بشيء إلا إذا كان إلزامها مما يقتضيه الشرع، ولو لم تستجب لكانت عاصية أو كافرة. تأكد من أسباب هذه الكراهة، قد تكون أمرا لو علمته أنت لا أنت على الاستمرار، إن كان أمرا لا يستحق هذه الكراهية فحاول إبداءها. المرأة الصحابية التي قالت أنها لا تطيق مشاهدة زوجها وتكره الكفر في الإسلام، قال لها الذي ذكر الدين حديقته، فلما قالت قال رد الحديقة وقال زوجها وطلقها تطليق، طلقها تطليقها. الله جعل في الطلاق حلا لمشكلة الكراهية التي لا يؤمل إزالتها، فنسأل الله التوفيق لمن يقول.